قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: المقام عند البكر والأيم. قال الرابي: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت: ثلث. قال الله: وحدثني عن ذلك عن حميد بن سعيد عن انس بن مالك انه كان يقال للذكر سبعا ويستنجد ثلاثا. قال مالك: وذلك لان عندنا. قال مالك: ان كانت له امراه وغير الذكر تزوج فانه يحسن بينهما بعد ان حمد الله الذكر تزوج بالثلاث ولا يحسن على الذكر تزوج ما قام عندنا. بدأ مالك رحمه الله هذه القضية بالابتداء: إذا كان عند الرجل زوجة وتزوج أخرى فما حكم تلك الجديدة؟ وجاء بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكث عندها ثلاثة، فلما أراد أن يخرج أمسكت بثوبه فقال لها: ليس بك على أهلك هوان. وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يطيب خاطرها ويبين موقعها من نفسه، وأنه لم يتركها ويذهب عنها لهوان فيها، لا. والأهل هنا هو صلى الله عليه وسلم، لأن كل من الزوجين أهل للآخر. يقول: إن ذهابي ليس عن هوان بك عندي وعند أهلك، لا، ولكن حق، وأنت بالخيار تكريما لها. ويبين الحق: إن شئت سبعت، أي أقمت سبعة أيام بليالي عندك، ثم قضيت لنساء الأخريات سبعا سبعا، وإن شئت ثلثت ثم درت. بمعنى: إن شئت كنت تختصين بثلاث لأول مرة، ثم يأتي دور القسم وأنت واحدة منهن، فتكون قد فزت بثلاث في أول الأمر. وإن شئت سبعت ثم سبعت لهن، فلا يكون لك زيادة عليهن بشيء. فهنا اختارت أن يثلث، لأنه إن ثلث اكتسبت الثلاث ثم دار على بقية النسوة، وكان اختصاصها بالثلاث لأول مرة، فاختارت أن يثلث. وهنا مبحث العلماء في المقام عند الزوج. وقدمنا الإشارة إلى أن الزوج إن كانت له زوجة واحدة هل هناك قسم؟ الجمهور لا، ولكن إن أضر بها ألزم. وعلى أي حد يكون الإلزام؟ كما قضى بذلك كعب بن سور بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بأي شيء؟ لها ليلة من كم؟ من أربعة. إذن هذه الواحدة المنفردة. فإذا كانوا نسوة متعددة ما الحكم؟ مبدئيا يكون القسم. وعلى أي مدى؟ يأتي عند المالكية والحنابلة والشافعية أن أقله يوم ليلة ليلة واليوم تابع لليلة قبلها أو بعدها، إلا إذا كان يعمل في الحراسة ليلا فيستبدل نهاره بليله، يكون لكل واحدة يوم أي نهارا والليل له في عمله، وإن شاء جعل ثلاثا ثلاثا، وإن شاء جعل أسبوعا أسبوعا، إلا إذا كانت هناك ظروف خاصة ببعد المسافة، زوجة في مكة وزوجة في المدينة لا يستطيع يوما ويوما ولا ثلاثا وثلاث، فإن استطاع أسبوعا فبها، وإلا فبحسب طاقته وبرضى الطرفين. ويقول الأحناف إن مدى القسم راجع للزوج، لأن المطلوب هو المساواة في هذا الباب، فعلى حسب ما يرتضيه هو، والمهم المساواة. هذا أمر ماشي وله أحكامه، بحيث لو كان في ليلة إحدى الزوجتين أو الزوجات فالليل كله حق لها والنهار له هو، إلا أنه إن احتاج دخولا عند الزوجات الأخريات غير طويل لحاجة داعية لذلك فلا مانع. أما إذا أطال المكث عند غير صاحبة النوبة فإنه يقضي لهن مثل تلك المدة، والموقف في ذلك حرج. وقد نص الفقهاء على أمور عديدة واتفقوا على أن المراد في القسم هو المبيع، ويتفق في ذلك الصغير والكبير والمجنون والعاقل ما لم تكن هناك مضرة من جنون، والمريضة والمتعافية، والحائض والنفساء، والمجبوب والعنين، حتى المظاهر من زوجاته أو من زوجته لها حق القسم، والوطء ليس داخلا في هذا الحق، ولكن لا يميل كل الميل ولا يترك وفاء حقها. وإذا امتنع هل هناك تحديد مدة؟ هناك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في أمر المغيبة أي الغائب زوجها، ولو كانت زوجة واحدة كم لها من حق أن يغيب عنها، وكم عليه من واجب ألا يطيل الغيبة. مر عمر رضي الله تعالى عنه وهو يعس بالمدينة، وكان هذا دأبه، في الليل يدور في طرقاتها يتفقد أحوال الناس ويرى الخير ويرى ما يراه، وكان لذلك الآثار الكبيرة، من ذلك أنه سمع صوتا بالليل امرأة تتوجع لغيبة زوجها وتذكر أبياتا في هذا، فرجع إلى ابنته وإلى زوجه وعرف البيت لمن، ثم سأل عنها فقيل إنها امرأة مغيبة، ذهب زوجها في المرابطة، فجاء إلى حفصة وسألها كم تصبر المرأة عن زوجها، قالت 4 أشهر وخمسة ويضيق ذرعها بعد ذلك 6 أشهر، فكتب إلى أمراء الأجناد ألا يغيب زوج عن زوجه فوق 6 أشهر، يذهب شهر ويرادف 4 ويرجع شهرا، وهكذا استقر الأمر على ذلك. فحفصة تقول 4 أو 5 ثم تضيق ذرعا، وإذا نظرنا إلى 4 نجد لها شاهدا في الذين يولون من نسائهم تربصوا كم؟ 4 أشهر، إما أن يفيء ويرجع وإما أن يطلق عليه الحاكم. فإذا غاب زوج عن زوجته او امتنع زوج عن اداء حق زوجته وهو مقيم فوق الاربعة فان الحاكم يلزمه اما بوفاء الحق واما بالطلاق لا ضرر ولا ضرار فاذا كان يقسم بين زوجات ولكن يبيت ولا يوفي حقه وليس بلازم ان يفي على المساواة تلك امور شخصية لا يستطيع انسان ان يتحكم في هذا الباب ولكن ايضا لا ينبغي ان يكون مجافيا معرضا زوجته لاخطار اخرى فيكون الى هذا الحد فاذا كان يمشي بالسوية والعدل في القسم فيما يملك اما ميل القلب اما الطمأنينة اما الارتياح اما البشاشة اما كل ذلك ليس لها مقياس وانما ترجع الى ضميره هو ومخافته من ربه فاذا انشأ زواجا جديدا وتزوج جديدا ما حكم الجديد في هذه جاء هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة ومكث عندها ثلاثة اراد ان يذهب فامسكت بثيابه وبين لها ليس بك هوان على اهلك ان شئت اتممت سبع ليال عندك ثم شبعت لبقية الزوجات واذا شبع متى يأتيها الدور ها بعد سبع سبعات واذا اردت ثلثت ودرت وكان قسمه صلى الله عليه وسلم يوما ويوما فاذا ثلث ودار يأتيها الدور بعد ايش ليال قليلة وتكون قد اكتسبت الايش هذه الثلاث ثم قال للبكر سبع وللثيب ثلاث في هذه القضية يتفق مالك والشافعي واحمد على ان من كانت عنده زوجة او زوجات وتزوج اخرى من حق الزوجة الاخرى بمقتضى العقد والدخول ان تتميز باي شيء البكر سبع والثيب ايش ثلاث ولماذا تتميز عن بقية الزوجات الاخريات قالوا لان الزوجة الجديدة لم يكن بينها وبين زوجها هذا مخالطة ولا معاشرة فهي موضع الاستحياء وموضع الخسارة وموضع فاذا استحت منه في اول ليلة لم تستحي في الثانية او في الثالثة فيكون هناك مؤانسة لها وطمأنينة لشخصيتها وركونا اليه فكما يقال ضيفة جديدة تحتاج الى اكرام الضيف بخلاف الزوجات الاخريات والبكر احوج لذلك من الثيب لان الثيب قد جربت الحياة الزوجية ومرت بها اما البكر فلم تجربها فهي في حاجة الى مدة اطول ويتفق عند الائمة الثلاثة الحرة والامة في هذا ويصرح بذلك الباجي وكذلك الحنابلة في المقنع او شرح المقنع بان ان تزوج جديدة امة او بكر او ايه او حرة فان لها هذا الحق ومعلوم متى يجوز للانسان ان يتزوج الامة ومتى لا يجوز من لم يجد طولة وخشي العنت وكذا الى اخر الشروط يهمنا ان هذا عام في جميع الزوجات الحرائر والاماء والامام ابو حنيفة رحمه الله لا يرى هذا الفصل يقول الاحناف لا تفضل البكر ولا الثيب الجديدة ولا القديمة كلاهما سواء لماذا علما بانهم يذكرون تلك الاحاديث ويريدونها وليست خافية عليه لكنهم يأتون من جانب اخر وهو الاصل في الزوجية العدل في القسمة فقالوا وجوب العدالة أو العدل في القسم بين الزوجات نص قرآني مقطوع به قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وأحاديث التمييز للسيد وللبكر أحاديث آحاد، وهم عندهم إذا تعارضت الآحاد مع القطعيات أو الظني مع القطعي يقدمون القطعية أيا كان، وهذا يأتي عليه عدة مآخذ. ويأتون إلى حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالوا لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إن شئت، هذا رجع لمشيئتها وأعطاها ذلك، سبعت عندك وسبعت عندهن، فإذا سبع عندها وسبع عندهن فلا تفاضل إذن. فهذا مدخل الأحناف، لأنه لو سبع عند أم سلمة وسبع عند بقية زوجاته هل تميزت بشيء؟ لم تكن تميزت بشيء، ولكن لم يجيبوا على وإن شئت سلفت ثم درت. بما يجيبون على ذلك؟ ليس عندهم جواب على هذا. إذن تكون المسألة الراجح فيها النص الصريح، وكما قال ابن عبد البر هذه سنة ثابتة قائمة وليس لمخالفنا سنة قائمة ولا حجة لمن لا سنة له. يبقى السنة قائمة بإيه؟ إذا تزوج البكر جديدة وعنده نسوة فلها حق ليه؟ المقام عندها سبعة، وإذا تزوج ثيبا جديدة فإن له حق المقام عندها إيه؟ ثلاثة. ثم بعد ذلك يبدأ الدور، وإذا أرادت إحدى الزوجات أن تنزل عن ليلتها أو عن نوبتها هل لها حق في ذلك أم لا؟ إذا قسم الزوج وأرادت الزوجة أو إحدى الزوجات أن تتنازل عن ليلتها أو جزء من لياليها يتفق العلماء بأن لها الحق، وإن شاءت تنازلت لبعض الزوجات وإن شاءت تنازلت للزوج. والفرق بين هذا، إذا تنازلت لبعض الزوجات كان حقا للتي تنازلت لها، فإذا كان عنده أربع زوجات وواحدة تنازلت عن ليلتها لفلانة كانت فلانة دون الثلاث لها ليلتان، والنسوة الأخرى الزوجتان الأخرتان لكل واحدة ليلتها فقط، ولا يملك الزوج أن ينقل هذا عن فلانة لفلانة أخرى لأن صاحبة الحق تنازلت به لزوجة معينة. وهل تتنازل مقابل عوض؟ الجواب لا، لأن هذا حق شرعي شخصي، فليس لها أن تأخذ عوضا عنه عوضا مالي، وهذا هو الأرجح كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. جاءتها صفية رضي الله تعالى عنها ورأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده شيء عليها، فقالت صفية لعائشة هل لك أن ترضي رسول الله عني ولك ليلتي؟ قالت نعم. فذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أخذت خمارا بزعفران ورائحة وجاءت وجلست بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها يا عائشة اتق الله ليست هذه نوبتك. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرته بالقصة فأقرها على ذلك، ثم رجعت النوبة لصاحبته. وكذلك سود شعرت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها لكبر سنه. فقالت: يا رسول الله، والله ما بدا ما لي في الرجال نصيب، ولكن ابقني على ذمتك، اني احب ان ابعث يوم القيامه في زوجاتك. ونوبتي لعائشه، فابقاها. اذا تنازلت الزوجه عن حقها فلها ان تضعه حيث شاءت، اما ان تعين الشخصيه واما ان تجعلها للزوج، ان شاء جعلها عند هذه الاسبوع هذا، وان شاء نقلها عند تلك، وان شاء استقرت عند واحده بعينها، حق له ينقله حيث شاء. واذا رضيت الزوجه ان تسقط حقها لغرض راجع اليها، هل على الزوج من ميل او حيث؟ هذه سودة اسقطت حقها ووافقها رسول الله واقرها على ذلك، وهو سيد من يعدل، فلا مانع في ذلك. وسيأتي لنا ان بعض الصحابة، جابر الله بن عبد الله او نسيت اسمه، تزوج عجوزا او امرأة، وبعد مضي الزمن كبر سنها، فتزوج شابة، فحط اليها، اي مال الى الشابة، فغضبت العجوز وقالت: طلقني، فطلقها. وقبل ان تنقضي العدة ندمت وقالت: راجعني. راجعها: راجعني واعدل. راجع وعدل، ولكن لم يطل مدى العدل، فحط الى الشابة، فغضبت وقالت: طلقني. طلقها. وقبل ان تنقضي العدة قالت: راجعني. فراجع واعدل. راجعها. ومسى قليل ثم مال، قالت: طلقني. قال: اصبري، هذه هي الاخيرة، ان شئت صبرت على الاسرة اللي شفتيه، وان شئت طلقت، وان طلقت فلا مراجعة. قالت: ابقى على الاسرة. هنا ايها الاخوة ننظر الى قضية هذه الزيجة، وعودا على تلميح تعدد الزوجات، رضيت العجوز ان تبقى في ظل زوج من ان تكون عزبا، اي المصلحة في ذلك للرجل ام للمرأة؟ ابقاؤها في ذمته لمصلحة من؟ ها؟ المرء يتحملها وينفق عليها ويكون مسؤولا عنها في كل شؤونها ما عدا تلك الشيء، يقيت عندها، ولكن بمع الميل، فترضى ان تكون في ظل رجل خير لها من ان تكون لا ظل لها. ومن هنا لو انه منع تعدد الزوجات ولا تبقى في ذمته ويطلقها، او من اول الامر اراد الشاب وقلنا لا يتعدد فطلق، اين تذهب هذه المسكينة؟ اذا تعدد الزوجات ليس استمتاعا للرجل ولا ارضاء لرغباته، ولكن سدا لحاجة في المجتمع. واذا جئنا الى احصائيات العالم اليوم، او ما ينادي به علماء الاجتماع من النسبة بين الذكور والاناث في العالم، وما تأتي الحروب والويلات وتأكل من الرجال وتترك الارامل والنساء وسرعة بلوغ الفتيات قبل الشباب وما الى ذلك من قضايا اجتماعية عديدة، نجد حكمة تشريع الاسلام في هذه القضية. اذا القسم واجب، الا ان تنازلت بعض الزوجات عن حقها اختيارا. اذا تنازلت اختيارا ثم رجعت وطلبت، من حقها ان تصل، وللزوج معها المفاهمة، وإذا سافر الزوج وله زوجات ماذا يفعل؟ الجمهور على أنه يقرع بين النساء، من خرجت لها القرعة ذهبت معه، فإذا ذهب بواحدة من نسائه في سفر ومكث مدة وهي معه ثم رجع، هل يقضي لزوجاته الأخريات مدة بقى سفره تلك أم لا؟ الجواب لا، لأن التي سافر بها تعاد لها معه، وأولئك في بيوتهن ساكنات مستقرات، وقد يكون السفر عنة ومشقة عليها لا متعة. إذا إن سافر الزوج بإحدى زوجاته لا يكون محض اختيار عنده، إما برضا الجميع وإما أن يقرع، ومن خرجت لها القرعة سافرت معه، ولا يقضي لبقية النسوة مدة سفره مع تلك الزوجة. كذلك إذا كانت الزوجة ناشزا تمتنع عن زوجها أو تتأسف في أداء حقوقه أو من كل هذه الموانع يسقط حقها في المبيت، فإذا ما رجعت عاد لها حقها بسيئتها إلى زوجها. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية في حديث أم سلمة رضي الله عنها.